الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما زلنا نحيا هذه الأيام المباركة بنهارها وليلها، خيرات عميمة وبركات كثيرة، والسعيد من استثمر هذه الأوقات في طاعة ربه ومولاه. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الأركان الخمسة عليها يقوم الإسلام، ولا قيام لإسلام العبد بدونها، ويمكن للمسلم أن يجمعها في رمضان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله يقولها ويكررها، وإقام الصلاة يصلي لله عز وجل الفرائض، وإيتاء الزكاة ويؤدي زكاة ماله في رمضان، وصوم رمضان ونحن نصوم في شهر رمضان، وحج البيت، فإن عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، حديثي معكم في هذه الخطبة عن زكاة المال. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وعندما امتدح الله عز وجل عباده المؤمنين المتقين، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالصلاة إحسان إلى النفس، والزكاة إحسان إلى الغير. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد تولى بنفسه العلية بيان مصارف الزكاة، ولم يدع ذلك لأحد، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالزكاة يجب أن تعطى لهذه الأصناف جميعا أو لأحدها، ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تعطى الزكاة للوالدين ولا للأولاد ولا للزوجة. فالزكاة إذا وجبت في المال فعلى العبد أن يعطيها لمستحقها، فإذا أعطاها لغير مستحقها وهو يقصد ذلك فلا تكون زكاة، وعليه أن يخرجها لمستحقيها. أيها المسلمون، عباد الله، من أدى الزكاة فإنه ينجو من الوعيد الشديد الذي جاء في مانعي الزكاة. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وبإخراج الزكاة يخرج المال عن كونه كنزا، وينجو العبد من العقوبة، بل إن عقوبة منع الزكاة عامة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وإذا أدى العبد زكاة ماله فإنه يستفيد ثمرات كثيرة تعود عليه وعلى من أعطي الزكاة وعلى المجتمع ككل. يقول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تزكي نفس المزكي، بحيث يتخلى عن الأنانية وعن البخل وعن الشح، ويتصف بالبذل والعطاء، فينشرح صدره ويملأ قلبه سعادة. هذا وغيره من فوائد الزكاة التي تعود على المزكي نفسه، وكذلك على المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. ويقول عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. فهذا المال الذي أخرجت زكاته طهر، وأخرجت منه هذه الأوساخ، لأن الزكاة أوساخ الناس، لذلك لا يأخذها آل البيت ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تخرج زكاة مالك أنت تنقيه وتطيبه وتطهره وتنميه وتباركه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكذلك الزكاة تريح الفقير والمحتاج، وتطمئن نفسه بحيث يكتفي، فلا يتطلع إلى أموال الأغنياء، ولا يحسد الأغنياء على أموالهم، بل يكفى مؤنة نفسه ومؤنة عياله، فيسعد في مجتمعه، وبالتالي تحصل الألفة والمحبة والمودة بين أفراد المجتمع بإخراج الزكاة. تصوروا يا عباد الله، لو أن كل إنسان وجبت عليه الزكاة أخرج زكاة ماله وأداها لمستحقيها، هل سيبقى في أمة الإسلام محتاج؟ لن يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. الخير موجود، وأغنياء المسلمين يخرجون زكاة أموالهم، بل بفضل الله عز وجل هناك أناس كثيرون يخرجون الزكاة ويتصدقون ويحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن بركات الزكاة كثيرة، وإن خيرات الزكاة كثيرة، وينبغي للعبد عند إخراج الزكاة أن يعلم بأن الزكاة عبادة لله عز وجل. المال مال الله يتصرف فيه كيف شاء سبحانه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله، لاحظ من تبعيضية، مال الله، هذا المال عندنا عارية نأخذ نوبتنا فيه ثم ينتقل إلى غيرنا ويذهب إلى غيرنا، إما أن يفارقنا في حياتنا وإما أن نفارقه بموتنا. وتأمل معي يا عبد الله قول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا الذي حضره أجله تمنى لو طال أجله قليلا ليتصدق لماذا طلب الصدقة بالذات؟ وإن كانت الصدقة في العرف الشرعي تشمل كل عمل صالح، فكل معروف صدقة، لكن من أول ما يدخل في الصدقة الصدقة المالية والزكاة. قال العلماء: لأن هذا الميت وهذا الذي حضره أجله رأى عظم جزاء الصدقة، فتمنى لو عاد إلى الدنيا ليتصدق ليأخذ الجزاء الأوفى والثواب الأكبر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ونحن الآن في زمن المهلة، بإمكاننا بضغطة زر أن نتصدق بما نشاء. قال الله: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أيها المسلمون، إن الزكاة تجب في أموال مخصوصة، لا تجب في كل الأموال. فبيتك ليس فيه زكاة، سيارتك الشخصية ليس فيها زكاة، أرضك التي تزرع فيها وتفلحها ليس فيها زكاة. إنما الزكاة تكون في أصناف من المال محددة، وهي النقدان: الذهب والفضة والأوراق النقدية ملحقة بها. فإذا بلغ الذهب 85 غراما والفضة 595 غراما ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وزكاتها ربع العشر، 2.5%. يعني عندك 100 دينار من الذهب فيها 2.5 من الدنانير، كمية قليلة لكنها عند الله عظيمة وجزيلة. والأموال النقدية إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة على مذهب الحنابلة الأحظ للفقراء، فبلغت النصاب وحال عليه الحول ففيها الزكاة. ثانيا، زكاة بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الإبل نصابها 5، والبقر 30، والغنم 40. إذا بلغت عندك بهيمة الأنعام ما ذكرت ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول وكانت راعية الحول كله أو أكثره. أما إذا كانت معلوفة فليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة، وهذا الصنف الثالث من الأموال الزكوية، عروض التجارة. التجارة التي تعرض للبيع والربح، كمن عنده معرض السيارات مثلا، أو عنده غنم يعرضها للبيع وإن كانت معلوفة، فهذه إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة الأقل منهما والأحظ للفقراء ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول. والرابع من أصناف الزكاة: الخارج من الأرض. الخارج من الأرض إذا بلغ 5 أوسق، 300 صاع، تقريبا 600 كيلوغرام من التمر مثلا أو القمح أو غير ذلك من التمر أو الحبوب، فهذه إن كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر، وإن كانت تسقى بمؤنة وتعب ففيها نصف العشر. وهذه ليس لها حول، وإنما تخرج زكاتها إذا حصدت، تخرج زكاتها عند الحصاد. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. أيها المسلمون، عباد الله، من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم الفرائض وشرع لهم ما يماثلها من النوافل حتى يتقربوا إليه عز وجل بعد الفرائض بالنوافل. فعندك ذكر الله الواجب، وعندك ذكر الله المستحب، وعندك الصلاة المفروضة وصلاة التطوع والنافلة، عندك صيام رمضان والصيام الواجب، وعندك صيام التطوع عندك الحج الواجب وحج التطوع عندك الزكاة وعندك الصدقة. فلا تحرم نفسك يا عبد الله بعد أداء الزكاة الواجبة عليك أن تتصدق على إخوانك، فوالله إن نفع ذلك كله أولا عائد إليك، ستجد جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، ويوم القيامة ستجد جزاءه عظيما عند الكريم الغني سبحانه وتعالى، وخاصة مع حاجة المسلمين العظيمة في هذه الأيام إلى المساعدة. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، أنجي إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد وهزمهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم داوي مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المظلومين المأسورين، اللهم فك أسرهم يا أرحم الراحمين، واقض الدين عن المدينين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.